السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مما يجدر بالعبد المسلم الذي يبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى أن يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى من هذه الأيام الفاضلة المباركة، وهي أيام عشر ذي الحجة، وأن يحرص حرصا شديدا في نفسه وكذلك في أهل بيته ومن حوله من آباء وأمهات وأبناء وبنات وإخوان وأخوات وزوجات، أن يكونوا من المكثرين فيها من الأعمال الصالحة، وأن يكونوا فيها من المسارعين إلى الخيرات والسباقين إلى الطاعات، فيذكرهم بفضلها ويرغبهم بالاجتهاد فيها ويعينهم على ذلك، ويكون هو القدوة لهم في الجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة. وليحذر المسلم أشد الحذر أن يثبطه الشيطان فيكون من المتكاسلين فيها، الذين لا يغتنمون الفرص ولا يهتمون بالأيام الفاضلة والمواسم المعظمة. فإن أيام العشر إخواني إنما هي أيام قليلة، لكنها عظيمة الأجور عند الله عز وجل، وإنها سريعة الرحيل، ومن حرم خيرها وبركتها وما فيها من أجر ومضاعفة الحسنات فقد حرم خيرا كثيرا وفاته فضلا كبيرا. وقد كان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يجتهدون في هذه العشر اجتهادا شديدا، فثبت عن القاسم بن أبي أيوب رحمه الله تعالى أنه قال: كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وأعظم من ذلك وأبين للمؤمن وأشرح لصدره في الاجتهاد في الطاعات والإكثار منها في هذه الأيام العشر قول نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كما جاء في صحيح البخاري، من كما جاء في عند ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر أضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن فماذا نريد أيها الإخوة بعد هذا الفضل العظيم وهذا الترغيب الكبير من نبينا صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر؟ فليتق الله عز وجل المسلم في نفسه في هذه العشر المباركة، وعليه أن يتعرض لأسباب رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته عز وجل. وليعلم المسلم أن كل سبب يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى ويقرب إلى جنته إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، وعلى المسلم أن يباعد وعلى المسلم أن يبتعد في هذه الأيام العظيمة المباركة عن أسباب سخط الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في العمل الصالح فيها وليكون من المحسنين، وإن رحمة الله تبارك وتعالى قريب من المحسنين، وعليه أن يتزود فيها بالأعمال الصالحة والطاعات التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى وأن يعمر ليالي هذه الأيام ونهارها بالقربات إلى الله عز وجل، وأن يكون من السباقين المسارعين إلى الخيرات حتى ينال الخير والسعادة والراحة في الحياة الدنيا وفي القبر ويوم العرض على ربنا تبارك وتعالى. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد دل هذا الحديث النبوي أيها الإخوة على عظم شأن أيام العشر عند الله سبحانه وتعالى، وعلى كبير فضلها وجزيل ثوابها، وأن الأجور أجور الفرائض فيها والنوافل تضاعف فيها أكثر من باقي أيام السنة. ودل الحديث أيضا على أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في أيام العشر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من التقرب في سائر أيام السنة، ولا يستثنى من ذلك إلا أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع منهما بشيء. فهذا النوع من الجهاد هو الذي يفضل على باقي الأعمال الصالحة في العشر. وأما سائر أنواع الجهاد مع سائر الأعمال فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل منها، بدلالة عموم هذا الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، رغب في الإكثار من الأعمال الصالحة في أيام العشر والاهتمام بها شديدا، لأن العمل الصالح المذكور فيها عام، فيدخل فيه كل عمل صالح واجب أو مستحب. وقد بين العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن الأعمال الصالحة سواء كانت فرائض أو نوافل في هذه الأيام المباركة الشريفة أفضل من الفرائض والنوافل التي يعملها العبد المسلم في بقية أيام السنة. فالفرائض التي يتعبد بها العبد المسلم لله عز وجل في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، أفضل من الفرائض التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في سائر أيام السنة. وكذلك النوافل، فالنوافل التي يتعبد بها المسلم لله عز وجل ويتقرب بها إليه في هذه الأيام المباركة هي أفضل من النوافل التي يتقرب بها في سائر أيام السنة. والأعمال أيها الإخوة التي تكون من العبد المسلم في هذه الأيام الشريفة الفاضلة، الأيام المباركة من عشر ذي الحجة، هي على قسمين. القسم الأول من هذه الأعمال العمل المعتاد في اليوم والليلة. فالعمل المعتاد في اليوم والليلة التي يفعلها المسلم من صلاة وغيرها هو أفضل منها في سائر العام، كالصلوات الخمس وغير ذلك. فالصلوات الخمس في عشر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. ثم القسم الثاني من أقسام العمل الصالح في هذه الأيام هو العمل الصالح المختص بهذه الأيام. إذن فالقسم الأول هو العمل المعتاد في اليوم والليلة للعبد المسلم، ثم النوع الثاني العمل الصالح المختص بهذه الأيام، ويندرج في ذلك أمهات من العبادات. فمن جملة ما يكون فيه صيام هذه الأيام، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور في صيام يوم عرفة. وينتهي صيام هذه الأيام، أي صيام أيام العشر، بصيام التاسع. وأما العاشر فإنه لا يصام، لأنه لا يجوز للمسلم باتفاق العلماء وإجماعهم على صيام العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، لأنه عيد إنما الفقهاء يذكرون الصيام في العشر باعتبار جبر الكسر أو باعتبار الغالب وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل. وأما الصيام فإنه يكون للتسعة منها فقط، وأعظمها وأكدها هو صيام يوم عرفة، وللحديث الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله، وقد سئل عن صيام يوم عرفة، احتسب على الله تعالى أن يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. وليعلم العبد المسلم أن من جملة العبادات التي يجدر أن يهتم بها في أيام العشر وأن يتزود منها كثيرا وأن يسارع إليها حثيثا، أولا أن يطهر قلبه لله تبارك وتعالى. نعم، فينبغي للعبد المسلم أن يحرص على طهارة قلبه، فإنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. فعلى على المرء المسلم أن يجتهد في إصلاح قلبه أولا، عليه أن ينقيه من الشرك ومن الشك ومن الشبهة ومن الزيغ ومن الهوى ومن البدعة ومن الحقد ومن الحسد على عباد الله تبارك وتعالى وغير ذلك من مذموم العادات ومرذول الصفات. وليعلم العبد المسلم أن بعض هذه الأمراض من أمراض القلوب، من الشرك بالله تبارك وتعالى والحقد والحسد ونحو ذلك، أنها مانعة من مغفرة الله تبارك وتعالى للعبد المسلم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فدل هذا الحديث على أن الأعمال تعرض على ربنا تبارك وتعالى كل اثنين وخميس، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل عبد مؤمن لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء وعداوة وحقد وحسد ونحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر لهذين المتهاجرين من المسلمين حتى يصطلح ويدع التقاطع والتدابر. فدل هذا الحديث على أن هذه الأمراض، أمراض القلوب من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن الحسد ومن البغضاء والتدابر، أنها مانعة من مغفرة الله تبارك وتعالى للعبد. فعلى المسلم أولا إذن أن يجتهد في إصلاح قلبه حتى يفعل بعد ذلك الطاعات، وتكون هذه الطاعات على قلب نقي صاف نقي من أدرانه ومن أمراضه. ولا شك أن هذا مما ينبغي أن يجتهد فيه دائما، فإن التخلية قبل التحلية. نعم، التخلية قبل التحلية، فأن يخلي العبد قلبه أولا من أمراض القلوب، بعد ذلك يحلي أعماله بالأعمال الصالحة التي ترفع إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وتكون سببا لمغفرة ذنوبه والعفو عن سيئاته. وكذلك ينبغي للعبد المسلم في هذه الأيام المباركة أن يحافظ على صلاة الفريضة في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، وأن يحرص على النوافل كسنن الرواتب وصلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل والوتر وغير ذلك من النوافل التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي كذلك أن يحرص عليه العبد المسلم في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، أن يصومها إن شاء كاملة، أي أن يصوم التسع كما سبق وأن بينا أن الصيام المقصود به صيام التسع لا صيام العشر كلها، فينبغي عليه على العبد المسلم أن يصوم هذه الأيام التسع، لأن العلماء قد بينوا أن صيام هذه الأيام التسع مستحب استحبابا شديدا كما ذكر النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وإن عجز عن صيام التسع كلها بسبب أنه قد غلبته نفسه في ذلك أو أنه قد شغله شاغل عنها، فلا يعجزن إن شاء الله تعالى عن صيام قليل منها كيوم أو يومين أو اثنين وخميس ونحو ذلك. وإن غلبته نفسه في ذلك كله وغلبه شيطانه فلا يعجزن إن شاء الله تبارك وتعالى عن صيام يوم عرفة لما ورد فيه من الفضل العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فصيام هذه العشر، صيام هذه الأيام التسع من شهر ذي الحجة هو مشروع، ويدل على ذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ودل هذا الحديث على استحباب العمل الصالح في هذه الأيام العشر، ومن ذلك ويدخل في ذلك الصيام. إذن فالعمل الصالح المذكور في هذا الحديث عام، فيدخل فيه الصيام لأنه من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضلها وأكدها وأعظمها أجرا وأكثرها إبعادا عن المعاصي وأشدها جلبا لخشوع القلب ورقة طبع المسلم وحسن أخلاقه وانشراح صدره، ويدفع صاحبه للمزيد من الصالحات. ولأجل ذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصى به وأكد عليه، ووردت في فضله أحاديث كثيرة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وكذلك جاء في فضل الصيام ما حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وقد سأل أبو أمامة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي رواية: فإنه لا عدل له. وقد ذهب جمهور العلماء إلى سنية صيام الأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة، ذهب الأئمة الأربعة وأهل الحديث وغيرهم من أهل العلم استلالا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، استدلوا بهذا الحديث على استحباب صيامها. ويدل على ذلك كذلك ما جاء أو ما ثبت عند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميسين. إذن فهذا الحديث الذي هو ثابت في عند أبي داود، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. إذا فدل على مشروعية صيام هذه الأيام 9 من شهر ذي الحجة. وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. إذن فهذا الحديث الذي تنفي فيه عائشة رضي الله تعالى عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام العشر قط، فقد أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بعدة أجوبة، من ذلك أنهم قالوا إن هذا الحديث أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر قد يكون لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما. نعم، فأجاب العلماء بهذا الحديث بعدة أجوبة، منها أولا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم العشر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما يكون بسبب عارض للنبي صلى الله عليه وسلم منعه من صيامها كمرض أو سفين أو غير ذلك. والجواب الثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها ربما لم تعلم بصيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى هذا الترجيح لترجيح حديث الإثبات على النفي، فإن من أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام هذه الأيام التسع عنده زيادة علم، فيكون قوله مقدم على من نفى صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام التسع، ومن أثبت عنده زيادة علم فيكون مقدما على من نفى، لأن من عنده علم يقدم على من لمن لم يعلم ذلك الشيء. وهذا من قواعد أصول الفقه التي يرجح بها العلماء بين الأحاديث أو بين الأدلة الشرعية عند تعارضها، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في توجيه هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأن من أثبت مقدم على من نفى في هذا الأمر. ثم التوجيه الثالث الذي أجيب به عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر قد يكون خشية أن تفرض على أمته فشق بها وأحب التخفيف عنها. نعم، فشفق بها وأحب التخفيف عنها. إذن فشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فخشي أن تفرض هذه الأيام التسع على أمته، فترك النبي صلى الله عليه وسلم صيامها. وهذا من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. الوجه الرابع أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر قد يكون لأجل أنه إذا صام ضعف أن يعمل فيها بما هو أعظم منزلة من الصوم. والجواب الخامس أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كاملا. إذن فهذه بعض الأوجه والإجابات التي أجاب بها أهل العلم عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك لهذه الإرادات التي أوردت على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذا الحديث حديث عائشة، قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فالحاصل من الكلام السابق كله أنه ينبغي للمسلم أن يجتهد في صيام هذه الأيام التسع أو صيام أكثرها أو صيام أيام منها حتى لا يفوته أجر الصيام، وأجر الصيام عظيم عند الله تبارك وتعالى. ففي غير هذه الأيام فكيف إذا كان الصيام لله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة الفاضلة؟ ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يخفي صيامه، لأن المسلم ينبغي دائما عليه أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في عبادته كلها في الصيام وفي غير ذلك، فيحرص المسلم على إخفاء العبادات ومن ذلك الصيام. ولأجل ذلك فإن العلماء قد ذكروا في من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث الذي ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا سابه أحد أو خاصمه أنه يقول: إني صائم إني صائم. لكن في شرح العلماء لهذا الحديث قالوا إن هذا أو إن هذا الحديث يحتمل أن هذا القول من الصائم أي هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للصائم أن يقول إني صائم إني صائم يحتمل أن يكون أنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع له أن يقول هذا الكلام إني صائم بلسانه وأن يترفض به أو أن يقوله بقلبه. إذن فهنا احتمالان، ولا شك أن ظاهر الحديث وظاهر السنة الثابتة في ذلك أن يكون ذلك بكلام وأن يتلفظ به إني صائم إني صائم. ولكن العلماء قالوا إن هذا مشروع في صيام الفرض في صيام يوم رمضان، وأما صيام النافلة فإنه يستحب للمسلم إخفاؤها ليكون ذلك أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. ولذلك قال العلماء إنه يستحب أن يقول المسلم أو يستحب أن يكون هذا الأمر إني صائم إني صائم، إن هذا الكلام إذا ساب المسلم أحدا أو خاصمه أو نازعه في أمر من الأمور أن يقول إني صائم، أن يكون ذلك أو أن يقول هذا بقلبه إذا كان في حال صيام تطوع. نعم، أن يقول بقلبه إني صائم إني صائم ولا يظهر ذلك له ولا يتلفظ له بكلام، هذا إذا كان المخاصم له لا يعلم أنه صائم فيستحب له الإخفاء وستر عمله. وأما إذا كان المخاصم له يعلم أنه صائم وغير ذلك فإنه يبقى الأصل وهو إظهار هذا الكلام اتباعا للسنة النبوية الواردة في هذا الباب. ثم من الأعمال كذلك ينبغي على العبد المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة، ومن قوي على ختم القرآن مرة فأكثر فقد أسدى إلى نفسه خيرا كبيرا وقد حاز فضلا عظيما. ثم ينبغي للمسلم كذلك أن لا يغفل عن الإكثار من الصدقة على الفقراء وفي سائر طرق البر وإعانة المسلمين وتفريج كربهم ونحو ذلك. وكذلك يجتهد المسلم في الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره في سائر الأوقات في الليل والنهار. وكذلك يشرع للمسلم تكبير الله تبارك وتعالى في سائر الأوقات والإكثار منه والجهل به، ونظرا لأن تكبير الله تبارك وتعالى شعار من شعار المسلم في هذه الأيام العشر، فسنرجئ الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن التكبير وصفته ووقته وأحكامه إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، نفصل في التكبير وفي أحكامه التي ينبغي للمسلم أن يلتزم بها في هذه الأيام العشر. ثم يجتهد المسلم في بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق والحسن الجوار وإكرام الضيف وترك أذية الناس، وأن يتفقه كذلك في دين الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، وأن يهتم بالعلم الشرعي حفظا وتعلما ودعوة، لا سيما أحكام هذه العشر وأحكام العيد وأحكام الأضحية وغير ذلك من الأحكام الشرعية. ومع عمل هذه العبادات أو مع التعبد لله تبارك وتعالى والتقرب إليه بهذه العبادات العظيمة، ينبغي للمسلم أن يحذر من المعاصي في هذه الأيام العشر بفعل السيئات وفعل المنكرات، فإن المعاصي تحجب مغفرة الله تبارك وتعالى. فقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف قال: واحذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. نعم، قال كذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن موسم العشر عشر ذي الحجة، فقال: احذروا احذروا فيها احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. إذن فينبغي للمسلم أن لا يظلم نفسه في أيام العشر بفعل السيئات وفعل المنكرات يصن نفسه عن هذه الأمور، فإن هذه الأيام العشر تقع في شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة هو أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي شهر الحج، وشهر يوم عرفة، وشهر يوم النحر، وعيد الأضحى، وشهر أيام التشريق. وقد قال الله تبارك وتعالى في إثبات حرمة هذا الشهر وبقية أشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فليحذر المسلم أشد الحذر إذن من أن يظلم نفسه في هذا الشهر وفي غيره من الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والبدع والضلالات والشرك بالله تبارك وتعالى صغيره وكبيره، وبالفسق والفجور والظلم والعدوان والغش والكذب والغيبة والبهتان والنميمة والحسد والغل والحقد والتباغض والفجور في الخصومة وغير ذلك من المعاصي التي لا ترضي الله عز وجل بل تجلب سخطه عياذا بالله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى نهانا وزجرنا عن ذلك زجرا شديدا، ونهانا نهيا أكيدا عن ظلم الإنسان نفسه في الأشهر الحرم، وجعله ظلما لأنفسنا. فقال تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن السيئات من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن البدع ومن المعاصي تعظم وتشتد وتكبر وتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. ولا شك أن أيام العشر زمنها فاضل بل من أفضل الأزمان، وهي أفضل أيام السنة كما ناطقت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد ثبت عن قتادة رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا أنه قال: أما قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. انتهى كلام قتادة رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن الأشهر الحرم: ولكن الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهن على سائر شهور السنة، فخص الذنب فيهن بالتعظيم كما خصهن بالتشريف. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. إذن فينبغي للمسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه العشر المباركة من جهة الحسنات بإكثارها، ومن جهة السيئات بتركها وإقلالها، وليجتهد المسلم في تعليم هذا الأمر أهله كبارا كانوا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، وأن يعين بعضهم بعضا، وأن يعين أهل البيت بعضهم بعضا على ذلك. فإنها أيام قليلة لكنها عظيمة الأجر، عظيمة الأجر على الطاعة وسريعة الرحيل، وعظيمة الوزر على الذنب عند الله سبحانه وتعالى. ثم بقي لنا أيها الإخوة أن نذكر أمرا ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجتنبه المسلم في العشر إذا أراد الأضحية، وذلك ثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. فهذا الحديث دليل على أنه إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إلى أن يذبح. نعم، فإن كان إذا إلى أن يذبح أضحيته، فإن كان له أكثر من أضحية جاز له الأخذ من الأضحية الأولى بعد ذبحها. وأظهر قولي العلماء أن هذا النهي إنما هو للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يأخذ من أظفاره أو من شعره أو من بشرته شيئا في هذه الأيام إذا أراد أن يضحي، والأصل في النهي التحريم إذا لم تأتي قرائن صارفة عن هذا الأصل. فإذا تعمد المسلم أخذ شيء من أظفاره أو بشرته أو شعره في هذه الأيام وهو يريد الأضحية، فإنه قد فعل ذنبا من الذنوب، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله عز وجل، ولا فدية عليه. نعم، لا فدية عليه بإجماع العلماء. وإذا أخذ المسلم من شعره أو من أظفاره أو بشرته شيئا في هذه الأيام وهو مريد للأضحية، فإن أضحيته صحيحة، فلا يؤثر هذا المحرم الذي فعله والمعصية التي فعلها على صحة أضحيته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه للمجموع شرح المهذب، قال: والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو بكسر أو غيره، أي أنه يكون هذا النهي المراد به سواء كان ذلك بالحلق أو بالقلم أو بإزالة ظفر بقلم أو بكسر ظفر أو نحو ذلك، فكل ذلك داخل في التحريم وداخل في النهي. قال: ويدخل فيه كذلك، قال: والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، سواء كان ذلك بحلق أن يحلق شعره أو أن يقصر منه شيئا أو أن ينتفه أو أن يحرقه أو بنورة وغير ذلك. والنورة هذه هي حجر من الأحجار كانوا يستعملونه قديما في إزالة الشعر. إذن فيدخل فيه في العصر الحاضر جميع ما يستعمل من مرطبات أو غير ذلك من دهون أو نحو ذلك تستعمل لإزالة الشعر، فكل ذلك داخل في النهي الوارد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سواء شعر العانة والإبط والشارب وغير ذلك. إذن فجميع هذه لا يجوز للمسلم أن يأخذ منها شيئا في هذه الأيام إذا أراد الأضحية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: قوله أو بشرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلم أن يأخذ من ظفره ومن شعره وكذلك من بشرته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وقوله أو بشرته أي جلده، أي لا يأخذ منه شيئا، أي لا يأخذ من جلده شيئا. وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ كذا يتساءل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: نقول يمكن أن يأخذ كما يلي. ثم بين حالتين، فقال: إذا أولا إذا كان لم يختتن وأراد الختان في هذه الأيام، نقول له لا تختتن لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا. إذن فلا يأخذ من بشرته أي من جلده، ولا يختتن المسلم إذا أراد أن يختتن في هذه الأيام. وثانيا كذلك يمثل لحالة أخرى فيقول: بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حركه فتن عليه، ولو كان فيه جلد ميت أتركه حتى لا يتشقق ويزيد. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن فالشاهد أن الحديث قد نهى المسلم أن يأخذ من هذه الأمور الثلاثة: من جلده ومن شعره ومن أظافره. ثم هذا النهي الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نهي يخص صاحب الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أن يضحي، وأراد أن يضحي. فلا يعم هذا النهي الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم معه في الثواب وفي ثواب الأضحية، فإنما هو خاص فقط بالمضحي. وأما من ضحى عن غيره كأن بوصية، أي أوصي هذا الرجل مثلا، أوصاه غيره بأن يضحي عنه، أو أن يكون قد وكله في فتكون بوكالة، فلا يحرم عليه شيء، فإنه من ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو من جلده، لأن الأضحية ليست له، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وأراد أن يضحي. ثم كذلك من الأحكام المتعلقة بذلك أن من أخذ من شعره المباح مثلا أخذه أو ظفره أو العشر لعدم إرادته الأضحية، ثم أراد بعد ذلك في أثناء العشر أمسك من حين الإرادة، من حين العزم والقصد على أن يضحي، فلو أخذ المسلم من شعره شيئا مثلا في بداية العشر الأول من شهر ذي الحجة ولم يكن ناويا للأضحية، ثم بعد ذلك نوى أن يضحي، فإنه يمسك بقية الأيام ولا حرج عليه في الأيام الأول التي لم يكن فيها ناويا. ومن الأحكام الفقهية كذلك المتعلقة بهذا الأمر أن من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه، كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه، فلا بأس أن يأخذ من ذلك، أن يكسر هذا الظفر الذي يؤلمه ويتضرر به، أو أن يأخذ من هذا الشعر على هذا الجرح الذي يتعين الأخذ منه لمداواة ونحو ذلك، لأن المضحي ليس بأعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إن كان مريضا أو به أذى من رأسه، لكن المحرم عليه الفدية والمضحي لا فدية عليه في ذلك. ولا حرج كذلك في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر ولو تساقط منه بعض الشعر، لأنه لم يكن قاصدا لإسقاطه ولا الأخذ منه، وإنما هو مريد مثلا لغسل الرأس، فإذا غسل الرجل رأسه أو المرأة غسلت رأسها في أيام العشر فإنه يجوز له ذلك، ولا حرج عليه فيما تساقط عليه من الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ، وهذا لم يكن آخذا وإنما هو تساقط من دون أن يكون له منه قصد. وكذلك يدل على ذلك أن المحرم أذن له في أن يغسل رأسه، ولا شك أن المحرم كذلك ربما قد يسقط من شعره شعر رأسه شيئا من الشعر، ولا حرج عليه كذلك في هذا الأمر. إذن فينبغي علينا إخواني إذن أن نجتهد في هذه الأشهر العشر المباركة الشريفة، وأن نتزود فيها من الطاعات لله تبارك وتعالى، وإن إدراك إن اجتهاد العبد المسلم في هذه الأيام الشريفة المباركة بالطاعة لله تبارك وتعالى وبالأعمال الصالحة قد يكون أو قد يبلغ به درجة أجر الحج، نعم قد يبلغ به درجة أجر الحاج. ولذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. انتهى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من رقدات الغفلة، وأن يوفقنا للاستعداد ليوم الرحيل، وأن يرزقنا اغتنام هذه الأزمنة الشريفة المباركة، وأن يلهمنا الاستفادة من مواسم الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.